بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن المحذوف عامله المنصوب بالزم ويسمى إغراء. هذا باب يسمى باب الإغراء، وأحيانا يذكرون معه، وكثيرا ما يذكرون معه، الإغراء والتحذير. يقال باب الإغراء والتحذير، وهما يعني ضدان. يعني التحذير يطلب من المخاطب ترك الشيء، والإغراء يطلب من المخاطب الحرص على الشيء وملازمته وفعله. قال: والإغراء تنبيه المخاطب على أمر محمود ليلزمه. مثلا أقول لك: العلم العلم، يعني إلزم العلم. الصلاة الصلاة، يعني إلزم الصلاة. هذا يسمى إغراء، يعني يحثك على فعله. نحو: أخاك أخاك، إن من لا أخا له كساع للهيجة بغير سلاحي. الشاهد قوله الهيجة، طبعا الحرب، ونعم كساع يعني كمن يسعى إلى الهيجة التي هي الحرب بغير السلاح. هذا حال من ليس عنده أخ. الشاهد قوله أخاك أخاك، فإن أخاك الأولى منصوبة على الإغراء، وتقديره إلزم أخاك. الثانية توكيد، والثانية توكيد أول، ونوعه توكيد لفظي، توكيد لفظي، وهو أن تكرر نفس الكلمة. قال: وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت. إذن عامل هذا المنصوب على الإغراء يجب أن يحذف في مواضع. الموضع الأول إذا تكرر، مثل أخاك أخاك، العلم العلم، الصلاة الصلاة. فإذا كررت فإنك تحذف العامل، لا تقول إلزم أخاك أخاك. طبعا كل سياق يقدر له بما يناسبه. أحيانا أقول إلزم، أحيانا أقول إحرص مثلا، إلزم أو لازم، ويقدر بما يناسب السياق. وإنما يلزم حذف عامله إذا تكرر كما سبق في البيت، أو هذه الصورة الثانية، أو عطف عليه، نحو المروءة والنجدة. المروءة والنجدة، هذا أيضا يجب حذف العامل لوجود العطف. فإن فقد التكرار والعطف جاز ذكر العامل وحذفه، جاز ذكر العامل يعني، وجاز أيضا حذفه. نحو الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. سيأتي إعراب جامعة في كلام مصنف. الشاهد قوله الصلاة، حيث لم يكرر، لم يقل الصلاة الصلاة، ولم يعطف، لم يقل الصلاة والزكاة. فحين خلى التكرار وخلى من العطف جاز لك ذكر العامل ويجوز لك حذفه. هنا حذف العامل، تقديره إلزم الصلاة. ولك أن تذكر العامل وتقول إلزم الصلاة أو أحضر الصلاة. لك أن تذكر العامل ولك أن تحذف. فالصلاة منصوب بحضور مقدرا، احضر الصلاة مقدرا. وجامعة منصوب على الحال، هذا إعرابه. ويمكن أن يكون من هذا النوع قول الشاعر: أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي. أخاك الحقيقي الذي إن تدعه، أي إذا دعوته لأجل ملمة وقعت عليك، والملمة يقال ألم فلان بالقوم، يعني نزل بهم، والمقصود أنه إذا نزلت بك مصيبة، ماذا يفعل هذا الأخ؟ يجيبك. هذا جواب إن، لأن إن شرطية، وتدعوه فعل الشرط، ويجيبك فعل الشرط، يجيبك جواب الشرط. نعم، يجيبك كيف؟ كما تبغي، أي كما تطلب وكما تريد. نعم، ذلك ما كنا نبغ، أي نطلب. ويكفك من يبغي، يكفك يعني يقوم بكفايتك ونصرك وحمايتك. ويبغي هنا مضارع بغى عليك، يبغي إذا جار عليك وظلمك. نعم، فالبيت هنا جمع بين مفردتين ظاهرهما واحد، تبغي يبغي، في التورية نعم، أيضا فيه تورية صحيح. فالمادة تقريبا واحدة ولكن المعنى مختلف. طيب، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. جناس أيضا، أين؟ بين تبغي ويبغي. نعم، طيب، نعم. قال: قال أخاك الذي إن تدعه لملمة يجبك كما تبغي ويكفك من يبغي وإن تجفه يوما فليس مكافئا فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي. تجفه يعني يقال جفاه إذا انحرف عنه ومال عن وداده، يقال وقعت بين فلان وفلان جفوة، يعني اختصما اختلف أعرض عنه، يعني ليس بينهم ود. نعم، فيطمع ذو التزوير والوشي أن يصغي، أراد أنه لو بدرت منك بادرة جفاء لم يعاملك بما تستوجبه حتى يطمع المفسدون بين الأحبة في أن يصغي إلى إفسادهم وتزويرهم. هذه أبيات جميلة يعني في الأخوة. نعم، قال الشارح على تقدير إلزم أخاك الذي من صفته كذا وكذا. الشاهد في أول كلمة في البيت أخاك الذي إن تدعه لملمة، فيحتمل أن أخاك هذا منصوب على الإغراء وأنه حذف عامله جوازا كما قررنا لا وجوبا. ويقال الشارح ويحتمل أن يكون مبتدأ والموصول خبره وهو قوله الذي، الذي هذا خبر. طيب كيف مبتدأ والمبتدأ مرفوع وجاء به بالألف؟ قال الشارح وجاء على لغة من يستعمل الأخ بالألف في كل حال. معروف أن الأسماء الخمسة تأتي ملازمة للألف وتسمى بلغة القصر، تسمى بلغة القصر. قال وجاء على لغة من يسمي الأخ، يعني من يسمي الأخ يعني يقصد الأفعال الأسماء الخمسة بالألف في كل حال، يعني رفعا ونصبا وجرا، وتسمى لغة القصر وهي واحدة من ثلاث لغات. عندنا لغة القصر وهي إلزامه الألف، تقول جاء أخاك رأيت أخاك مرت بأخاك. لغة الإتمام وهي اللغة المشهورة، جاء أبوك رأيت أباك مرت بأبيك. ولغة النقص وهي أن تحذف الألف والواو والياء، تقول جاء أبوك رأيت أبك مرت بأبيك. كقولهم مكره أخاك لا بطل، كان الظاهر أن يقول وكان يجب أن يقول على لغة الجمهور مكره أخوك، لأن مكره اسم مفعول مغير الصيغة وهو يعمل عمل فعل الماضي مغير الصيغة، وأخاك هذا يجب أن يكون نائب فاعل فهو مرفوع والمفروض أن يرفع بالواو. هذا مثل كان يجب أن يرفعه بالواو، لكنه جاء على لغة من يلزم الأسماء الخمسة الألف سمى لغة القصر، هذا توجيهه. هذا مثل من أمثال العرب، وأول من قاله رجل اسمه أبو حنش، كان قوم من أشجع قد قتلوا إخوته وعلم خاله أن ناسا من قتلة أخيه يشربون في غار، فاحتال عليه حتى أدخله الغار عليهم، ثم قال له ضربا أبا حنش أو حنش، فلم يكن له بد من أن يجد في ضربهم، لأنه وضعه في الأمر الواقع أدخله على أعدائه في الغار وهم أكثر منه. فقال بعض من شاهده إن أبا حنش لبطل لأنه دخل ناس أكثر منه، فقال مكره أخاك لا بطل كذا قالوا. هذه الكلمة، هذا المثل العربي لا يحتمل إلا الوجه الثاني وهو الرفع. نعم، ثم قلت الثاني المفعول المطلق هو المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو لعدده، كضربت ضربا أو ضرب الأمير أو ضرب الأمير أو ضربتين، وما بمعنى المصدر مثله نحو فلا تميل كل الميل ولا تضروه شيئا وفجلدوهم ثمانين جلدة. وأقول الثاني من المنصوبات المفعول المطلق وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، تقول ضربت ضربا يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، يعني كل المفاعيل يقال فيها مفعول به، مفعول معه، مفعول له، مفعول فيه، يقيد المفعول بكلمة معه إما فيه إما معه إما له، إلا هذا فهو مفعول مطلق، مفعول فقط لا يقيد بشيء معه. وسمي مطلقا لأنه يقع عليه اسم المفعول بلا قيد، تقول ضربت ضربا، فالضرب مفعول لأنه نفس الشيء الذي فعلته، بخلاف قولك ضربت زيدا، فإن زيدا ليس الشيء الذي فعلته ولكنك فعلت به فعلا وهو الضرب، فلذلك سمي مفعولا به. وكذلك سائر المفاعيل، ما معنى سائر؟ يعني باقي، هذا هو الفصيح، سائر بمعنى باقي وليس بمعنى كل، هذا الأفصح. وكذلك سائر المفاعيل، ولهذه العلة أي لهذا السبب قدم الزمخشري وابن الحاجب في الذكر المفعول المطلق على غيره. لماذا؟ لأنه المفعول حقيقة، هو المفعول في الحقيقة، هو المفعول المطلق، أما باقية فهو مفاعيل مقيدة، فلذلك الزمخشري وابن حاجب في سرد المفاعيل بدأوا بماذا؟ بالمفعول المطلق. بينما ابن هشام بدأ بماذا؟ بدأ بالمفعول به وعلل هو هناك في أول باب المفعول به، علل هناك لماذا بدأ بالمفعول به ولم يبدأ بالمفعول المطلق، فارجع إليه. وحده ما ذكرت في المقدمة يعني في المتن، وقد تبين منه أن هذا المفعول يفيد ثلاثة أمور: أحدها التوكيد كقولك ضربت ضربا، وقول الله تعالى ضربت فعل فاعل ضربا مفعول مطلق، وقول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل الله فاعل موسى مفعول تكليما مفعول مطلق، ويسلم فعل وفاعل تسليما مفعول مطلق، صلوا عليه صلوا فعل وفاعل عليه جار مجرور، وسلموا فعل وفاعل معطوف تسليما مفعول مطلق. الثاني بيان النوع. إذن في هذه الأمثلة التي سبقت تكليما تسليما تسليما، هذه ماذا، ما الغرض، ما الفائدة من المفعول المطلق؟ توكيد العامل، فتكليما أكدت كلم، وتسليما أكدت يسلم، وهكذا. الثاني بيان النوع كقوله تعالى فأخذناهم، كيف أخذناهم؟ أخذ عزيز مقتدر. ما هو نوع الأخذ؟ قال أخذ عزيز يعني أخذ قوي، فبين نوع الأخذ. أما لو قال فأخذناهم أخذا، هذا يفيد إيش؟ التوكيد. لكن لو قال أخذناهم، ما هو نوع الأخذ؟ قال أخذ عزيز مقتدر. أخذناهم أخذ فعل ونا فاعل والها مفعول، وأخذ مفعول مطلق وهو مضاف، وعزيز مضاف إليه مجرور، ومقتدر صفة لعزيز. نعم. ثم قال وكقولك جلست جلوس القاضي، جلست فعل فاعل، جلوس مفعول مطلق وهو مضاف، والقاضي مضاف إليه مجرور، وعن جر كسر مقدرة من عن ظهورها الثقل. وجلست فعل فاعل، جلوسا مفعول مطلق، حسنا صفة لجلوسا. ورجع القهقرى، رجع فعل والفاعل هو، والقهقرى مفعول مطلق مبين للنوع، نوع الرجوع. كيف كان نوع الرجوع؟ نوعه أنه القهقرى، رجوع القهقرى. نعم. إذن في كل هذا جلست ما نوع الجلوس؟ جلوس القاضي. وجلست ما نوع الجلوس؟ جلوسا حسنا. وكذلك الرجوع بين نوع الرجوع بأنه رجوع القهقرة. هذا بيان النوع. الثالث بيان العدد كقولك ضربت ضربتين أو ضربات، وقول الله تعالى فدكتا، كم دكتا؟ دكة واحدة. فدكتا دكة واحدة. دكتا دكة هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والألف نائب فاعل، ودكة مفعول مطلق مبين للعدد، لأن دكة على وزن فعلة، وفعلة اسم للمرة. وقوله واحدة نعت لدكة. طيب ما فائدة قوله واحدة مع أن دكة تفيد الواحدة؟ نقول الغرض هو التوكيد. فهنا هو بين العدد، وأيضا فيه حصل التوكيد ليس بالمفعول المطلق وهو قوله دكة، وإنما حصل التوكيد بقوله واحدة. هذا مثل قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وقولي الفضلة احترازه من نحو قولك ركوع زيد ركوع حسن. قد يظن ظان أن ركوع الثاني مفعول مطلق لأنه مصدر، وهذا الوهم نشأ من ماذا؟ نشأ من ظن يظنه بعض الطلبة أن كل مصدر فهو مفعول مطلق، وهذا ليس بصحيح. ليس كل مصدر مفعولا مطلقا، بل لا يكون المصدر مفعولا مطلقا إلا بهذه القيود التي نص عليها المصنف رحمه الله في المتن: المصدر الفضلة المؤكد لعامله أو مبين النوع أو مبين العدد، هذا هو المفعول المطلق. فإن فقد شرطا واحدا فليس بمفعول مطلق. مثلا هنا ركوع زيد ركوع حسن، ركوع مبتدا مضاف زيد مضاف إليه، ركوع خبر، وحسن صفة للركوع الثاني. فهنا لا يمكن أن نعرب ركوع مفعول مطلق. لماذا؟ لأنه ليس بفضلة بل هو عمدة. لماذا؟ لأنه خبر، والخبر عمدة لا يمكن استغناء عنه. ركوع زيد ركوع حسن أو طويل، ركوع حسن أو طويل، طويل صفة للركوع، فإنه يفيد بيان النوع ولكنه ليس بفضلة. ركوع الثاني مصدر وأيضا أفاد بيان النوع، ومع ذلك لا نعربه مفعولا مطلقا، لأنه ليس بفضله، لأن الخبر ركن في الجملة وعمدة. وقولي المؤكد لعامله مخرج لنحو قولك كرهت الفجور الفجورة، فالفجورة كرهت فعل فاعل فجورة مفعول به، مفعول به، والفجورة الثاني توكيد للأول. فإن الثاني مصدر فضلة مفيد للتوكيد، اجتمع فيها أنه مصدر وأنه فضل ليس بعمدة ومفيد للتوكيد، ولكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. المؤكد الذي هو من؟ فجور. الفجور الأول ليس هو الذي عمل النص في من؟ الفجور الثاني. الفجور الثاني. بينما وكلم الله موسى تكليما، تكليما أكدت من؟ الفعل. أكدت العامل نفسه وهو الفعل، وهو قوله كلم. إذا من شروط التوكيد، التوكيد في باب المفهوم المطلق، أن يكون مؤكدا لعامله لا أن يكون مؤكدا لشيء آخر، كما في وكلم الله موسى تكليما، فتكليم مؤكد لكلمه وهو عامله. أما كرهت الفجور الفجورة، فالفجور الثاني وإن كان مصدرا وإن كان فضلة وإن كان مفيدا للتوكيد، لكن لا نعربه مفعولا مطلقا. لماذا؟ لأنه ليس مؤكدا لعامله، وإنما هو مؤكد للفجورة، لكن المؤكد ليس العامل في المؤكد. ثم قلت الثالث المفعول له وهو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل، كقمت إجلالا لك، ويجوز فيه أن يجر بحرف التعليل، ويجب في معلل فقد شرطا أن يجر باللام أو نائبها. وأقول الثالث من المنصوبات المفعول له، ويسمى المفعول لأجله والمفعول من أجله ثلاث أسماء، وهو ما اجتمع فيه أربعة أمور: أحدها أن يكون مصدرا، والثاني أن يكون مذكورا، لماذا؟ للتعليل، والثالث أن يكون المعلل به حدثا مشاركا له في الزمان، والرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل. وهذا يقول بعضهم إنه يقع لسؤال لماذا، فمثلا قمت إجلالا لعمري، لماذا قمت إجلالا لعمري، فهو يقع جوابا لسؤال لماذا. هذا أربع شروط. بعض النحويين يزيد شرطا خامسا فيقول يجب أن يكون الفعل قلبيا، قلبيا ليس يقصد أنه من أفعال ظنة، وإنما يقصد أن يكون هذا الحدث قائما بالقلب. فمثلا لو رأيت قمت إجلالا لعمر، الإجلال يقوم بالقلب، الإجلال يقوم بالقلب. يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر، الحذر والخوف والخشية تقوم بالقلب. هذا المقصود بقولي باشتراط بعض النحويين أن يكون الفعل قلبيا، هذا زاده بعضهم. مثال ذلك قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا يعني في المتن، فهو مصدر فضل ليس بعمدة، معلل يعني مبين السبب لحدث، أي حدث؟ وهو جعل الأصابع في الأذن، ومشترك معه في الزمان والفاعل، فزمانهم واحد، زمانهما واحد، وفاعلهما واحد. يعني زمن الحذر هو نفسه جعل الأصابع في الأذن، جعل الأصابع في الأذن. زمن الحذر هو نفسه زمن جعل الأصبع في الأذن، والفاعل واحد، ففاعل الحذر هو نفسه فاعل جعل الأصبع في الأذن، اتحدا، توفر فيه الشروط الأربعة، وأيضا توفر فيه الشرط الخامس وهو أن الحذر فعل قلبي. فالحذر مصدر مستوف لما ذكرنا، فلذلك انتصب على المفعول له، والمعنى لأجل حذر الموت، يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق، لماذا؟ لأجل حذر الموت. ومتى دلت الكلمة على التعليل وفقد منها شرط من الشروط الباقية فليس مفعولا له، ويجب حينئذ أن تجر بحرف التعليل. فمثال ما فقد المصدرية قولك جئتك للماء وللعشب، جئتك لماذا جئتني؟ للماء، جئتني لما. إذن هنا معلل الحدث معلل، ما علة المجيء؟ الماء، أنت جئت لأجل الماء، لكنه فقد شرط من الشروط المنصوص عليها الأربعة، وهي أنه فقد ماذا؟ المصدرية. فالماء ليس مصدرا، وكذلك العشب المعطوف على الماء ليس مصدرا، فهو وإن كان معللا لحدث قبله لكنه ليس مصدرا. نعم، مع أنه مصدر وفضله. نعم، عفوا، مع أنه فضله ومعلل لحدث، وقد يكون شاركه في الزمن، يعني يكون زمن المجيء وزمن طلب الماء واحد. على كل حال هنا فقد، لو فقد شرطا واحدا يكفي. جئتك للماء وللعشب، وقوله تعالى هو الذي خلق، لماذا خلق؟ لكم، كأنه قال لأجلكم، فهنا فيه تعليل الحدث، لكن الكاف هنا تعود على من؟ على الناس، والناس اسم جامد، فهو ليس بمصدر، الناس ليس بمصدر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول امرؤ القيس ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال، هذا البيت شرحناه بالتفصيل في شرح القطر. والشرط قوله ولو أنما أسعى، لماذا؟ لأدنى معيشة، فهو معلل الحدث بأنه لو كان يسعى لأجل عيشة دنيئة لكان سيكفيه قليل من المال، فهو معلل للحدث وهو حدث عدم السعي. نعم، ولو أنما أسعى، لماذا؟ لأدنى معيشة، فهو هذا ليس هو الواقع، بل الواقع أنه يسعى لأعلى معيشة. فالشاهد أن قوله لأدنى هذا وإن كان فيه لام التعليل وهو معلل الحدث السابق، ولكنه ليس مصدرا، بل أدنى اسم تفضيل. ومثال ما فقد الاتحاد في الزمان قولك جئتك اليوم، لماذا؟ للسفر غدا. جئتك اليوم، لماذا؟ للسفر غدا. فالشاهد أنه لم يتحد الزمان، فزمن مجيئك مختلف عن زمن السفر. وقول امرؤ القيس أيضا فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، لماذا هي نضت؟ يعني خلعت، لماذا؟ لنوم، أي لأجل نوم، خلعت ماذا؟ ثيابها. لدى الستر إلا لبسة المتفضلي، وهذا شرحناه في القطر. قال الشارح فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب، يعني لم يتحدها في إيش؟ زمن. في الزمن، زمن النوم متأخر، يعني أولا هي تخلع ثيابها ثم بعد ذلك تنام، فلم يتحدها في الزمن، فإذن لا يجوز النصر. يعني لا يجوز لمرء القيس أن يقول فجئت وقد نضت نوما، ونعرف نوما مفعول لأجله، هذا لا يجوز، هذا الشاهد يعني. فإن زمن النوم متأخر عن زمن خلع الثوب. ومثال ما فقد الاتحاد في الفاعل قولك قمت لأمرك إياي، اختلف الفاعل، لأن فاعل القيام غير فاعل الأمر، هو المتكلم قمت، نعم، وفاعل الأمر مخاطب، المخاطب، فاختلف في الفاعل. وقول الشاعري وهذا البيت شرحناه في القطر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. فقال الشارح فإن فاعل تعروني هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، وإني لتعروني لماذا؟ لأجل ذكراك. طيب من المتذكر؟ أنا. إذن فاعل التذكر أنا المتكلم، لكن فاعل العرو هو الهزة، فاختلف، اختلف الفاعل. فإن فاعل تعروني هو الهزة، وفاعل ذكرى هو المتكلم، لأن التقدير لذكري إياك، أي لأجل ذكري إياك، ذكر مصدر وقد أضيف إلى الياء من باب إضافة المصدر إلى فاعله، فالياء هو الفاعل وإياك هو المفعول. نعم، بخلاف يجعلون أصابعا في أذان من الصواعق حذر الموت، فاعل الحذر وفاعل جعل الأصبع في الإذن واحد. ثم قلت الرابع المفعول فيه وهو ما ذكر فضلة لأجل أمر وقع فيه من زمان مطلقا أو مكان مبهم أو مفيد مقدارا أو مادته مادة عامله كصمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وسرت فرسخا وجلست مجلسك والمكاني غيرهن يجر بفي كصليت في المسجد ونحو قال خيمتي أمي معبدي. وقولهم دخلت الدار على التوسع. وأقول الرابع من المنصوبات الخمسة عشر المفعول فيه ويسمى الظرفة، وهو عبارة عما ذكرت أي في المتن. ابن مالك الألفية سماه المفعول فيه ويسمى أيضا ظرفا. والحاصل أن الاسم قد لا يكون ذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا مكان، وذلك كزيدا في ضربت زيدا. هل هذا ظرف؟ زيدا ظرف؟ لا، لأنه لم يذكر لأجل أمر وقع فيه، ولا هو زمان ولا هو مكان، هذا قطعا ليس ظرفا. هذا الآن يريد أن يعني يقوم بما يشبه تحرير محل النزاع. هو ليس هناك نزاع، لكنه يريد أن يحرر المسألة حتى يصل ويبين لك حقيقة الظرف ما هو بالضبط. فهو الآن يمهد، يقول لك ضربت زيدا، زيدا هذا قطعا ليس ظرفا، لأن الفعل حدث لم يقع فيه وإنما وقع إيش؟ عليه. ثم هو ليس زمانا ولا مكانا، لا يدل على زمن ولا يدل على مكان، وإنما هو اسم ذات. ثم قال وقد يكون، أي الاسم، إنما ذكر لأجل أمر وقع فيه ولكنه ليس بزمان ولا مكان. هل هذا يعرض ظرف؟ لا يعرض ظرفا. نحو رغب المتقون أن يفعلوا خيرا، فإن المعنى في أن يفعلوا خيرا. رغب المتقون تقديره في أن يفعلوا خيرا، فإن الرغبة هنا وقعت في فعل الخير، فهي بتقدير في الظرفية. مع ذلك هل نعرب يفعل خيرا أنه ظرف؟ لا، فإن المعنى في أن يفعلوا. وعليه في أحد التفسيرين قوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن محتمل. هل المعنى ترغبون في فيكون بمعنى الحب للشيء، أو عن فيكون معنى الكره، مثل رغب زيد في هند أحبها، رغب زيد عن هند كرهها. وترغبون أن تنكحوهن. وقد يكون العكس، نحو العكس يعني أن يكون الاسم يدل على زمن أو مكان ولكن الحدث لم يقع فيه، هذا معنى قوله وقد يكون العكس. نحو إنا نخاف من ربنا يوما. يوما هنا اسم يدل على زمن، لكن هل هو ظرف زمان؟ لا. لماذا؟ لأن الحدث لم يقع فيه وإنما وقع عليه. إذا ماذا يعرب يوما؟ مفعول به. مفعول به لنخاف. ونحو لينذر، ما ينذر؟ ماذا ينذر؟ يوم التلاق. لذلك المفعول به يعني يناسبه أن يقع جوابا لسؤال ماذا. ضربت أو من ضربت زيدا، ضربت من زيدا، ينذر من أو ينذر أي شيء، ينذر يوم التلاق. ليس ولا يقع جوابا لمتى. الذي يقع جوابا لمتى هو من؟ ظرف الزمان. أزورك يوم الخميس، يقال أزورك متى؟ يوم الخميس. لكن هنا لا يقال لينذر متى فيقال يوم التلاق، لا، وإنما المقصود أنه ينذر الناس من يوم التلاق نفسه. وكذلك إننا نخاف من ربنا، نخاف من ربنا ماذا؟ يوما. فيوما هنا مفعول، لأن المقصود أنهم يخافون من نفس اليوم. لينذر يوم التلاق، يوم مفعول به وهو مضاف والتلاق مضاف له. وقال تعالى وأنذرهم يوم الآزفة، نفس الشيء، يوم هذا مفعول به. ونحو الله أعلم حيث يجعل رسالته. حيث هذا اسم اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب ولا يجوز أن نعربه ظرف مكان لأنه ليس بتقدير فيه، وهذا شرحناه في القطر. مثل ابن هشام في القطر بهذه الآية نفسها، وكذلك بإننا نخاف من ربنا يوما. فهذه الأنواع لا تسمى ظرفا في الاصطلاح، بل كل منها في الأمثلة كلها مفعول به، وقع الفعل عليه لا فيه. يظهر ذلك بأدنى تأمل للمعنى. إذن خلاصة هذا الكلام أن كل اسم زمان، أن كل ظرف زمان فهو اسم زمان، لكن ليس كل اسم زمان ظرفا. نعم، فبينهم عموم وخصوص. ثم قال وقد يكون مذكورا لأجل أمر وقع فيه وهو زمان أو مكان فهو حينئذ منصوب على معنى فيه وهذا النوع خاصة هو المسمى في الاصطلاح ظرفا وذلك كقولك صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك صمت يوما يوما هنا ليس مفعولا به لماذا؟ لأنه وجد فيه القيدان الحدث وقع فيه يعني وقع داخله ثانيا أنه اسم يدل على زمان فنحن نأخذ ظرف نأخذ اسم الزمان ونجعله ظرفا لا. صمت يوما أو يوم الخميس وجلست أمامك وهنا أيضا قوله يوما ويوم الخميس استفدنا من الأمثلة أن الظرف قد يكون مضافا وقد يكون غير مضاف ليس كما يظن بعض الطلبة أن الظرف دائما يكون مضافا بل هو قد يكون مضافا مثل يوم الخميس وقد يكون نكرة مثل يوما وجلست أمامك أمامك هذا ظرف مكان وأشرت بالتمثيل بيوما ويوم الخميس إلى أن ظرف الزمان يجوز أن يكون مبهما وأن يكون مختصا مبهم يعني محدد مبهم يعني غير محدد مختص يعني محدد صمت يوما متى هذا اليوم لم يحد مبهم لكن صمت يوم الخميس هذا مختص معين محدد وفي التنزيل سيروا فيها ليالي وأياما هذا مبهم لم يحدد النار يعرضون عليها غدوا وعشيا لم يحدد مبهم وسبحوه بكرة وأصيلا كذلك إذن ظرف الزمان قد يأتي مبهما وقد يأتي مختصا وأما ظرف المكان فعلى ثلاث أقسام أحدها أن يكون مبهما ونعني به ما لا يختص بمكان بعينه ليس مرتبطا بمكان معين وهو نوعان أحدهما أسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف هذه مبهمة لما تقول أنا جلست أمام المسجد أمام المسجد يشمل من أمام المسجد إلى آخر الكرة الأرضية هذا كله أمام المساحة هذه كلها أمام المسجد فهو مبهم غير محدد ثم أيضا كلمة أمام ليست خاصة بمكان معين فهنا ممكن يكون أمام ممكن هنا يكون أمام ممكن هنا يكون أمام فهو مبهم بخلاف قولك مسجد فهو محصور له صورة محددة أحدهما اسماء الجهات الست وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف هذا إذا جعلتها غير ظرف أما إذا أردتها ظرف تنصبها قال الله تعالى وفوق كل ذي لأن هي الظروف متصرفة تأتي ظرفا وتأتي غير ظرف قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم فوق ظرف مكان منصوب وعلى نصب الفتحة هو مضاف وكل مضاف إليه وعلم جر كسرة ومضاف وذي مضاف إليه وعلم جر الياء نعم قال تعالى فناداها من تحتها في قراءة من فتح ميم من فناداها من تحتها والشاهد قوله تحت فهو ظرف مكان منصوب على تصوير فتحة وقال الله تعالى وكان وراءهم ملك وراء ظرف مكان منصوب وقرئ وكان أمامهم ملك ووراء تأتي معنى أمامه تقول الطالب اجتهد فوراءك امتحان الأضداد نعم هذا من الأضداد يسمى في اللغة من الأضداد صحيح تقول الطالب اجتهد فوراءك امتحان وراءك يعني أمامك وكان وراءهم ملك وقرئ وكان أمامهم ملك وقال تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور قراءة عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وأصل تزاور تتزاور كما قال ابن مالك الفلسفية وما بتاءين ابتدي وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر تبين تتبين تمنى تتمنى تدبر تتدبر ها نعم وأصل تزاور تتزاور أي تتمايل مشتق من الزور بفتح الواو وهو الميل ومنه زاره يقال فلان زار فلانا يعني مال إليه مال إليه هذا أصله يعني لأن أنت لما تزور فلانا ملت إليه لذلك بعض العامة في بعض اللهجات يقولون إذا أرادوا أن يدعوا أحدا لبيتهم يقولون له ميل علينا ميل علينا يعني مل إلينا يعني زرنا أي مال إليه ومعنى تقرضهم تقطعهم من القطيع وأصله من القطع والمعنى تعرض عنهم يعني الشمس إلى الجهة المسماة بالشمال. وحاصل المعنى أنها لا تصيبهم في طلوعها ولا في غروبها. وما أحسن ما لخص به ابن هشام هذا المعنى. يعني انظر كيف اختصر المعنى على أن القرآن سبكها بسبك قوي بلاغي. يعني فأراد ابن هشام يقرب المعنى فقال حاصل المعنى أنها يعني الشمس لا تصيبهم يعني الكف لا في طلوعها ولا في غروبها. وقال الشاعر صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا. شاهد قوله اليمينا. وهذا البيت من معلقة عمرو بن كلثوم أحد بني تغلب بن وائل. وبعده قوله وما شر ثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. قال ابن هشام يجوز كون مجراها يعني في البيت يجوز كون مجراها مبتدأ واليمين ظرف مخبر به يعني خبر أي مجراها أين في اليمين مبتدأ وخبر والجملة كلها فيما حل رفع خبر كان والجملة خبر كان ويجوز هذا الوجه الأول. وجه الثاني ويجوز كون مجراها بدلا من الكأس صددت الكأس فيكون مجراها بدلا من الكأس وبدل منصوب منصوب نعم قال بدلا من الكأس بدل اشتمال فاليمين أيضا ظرف لأن الاعتماد في الإخبار عنه إنما هو البدل للاسم. ويجوز في وجه هذا الوجه الثاني والوجه الثالث ويجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا وكان الكأس مجراها اليمين. يقول الضعيف أنك إيش تقدر اليمين خبر كان كان الكأس اليمين. الإعراب الأول كن الإعراب الأول كان مقدر على الأول إيه؟ الأول خبر جملة في أول وجه تقصد أول وجه الجملة خبر كان كما قال السطر الثاني قال والخبر والجملة خبر كان. على الوجه الثالث يقول يجوز في وجه ضعيف تقدير اليمين خبر كان لا ظرفا طيب وذلك على اعتبار المبدل منه دون البدل. طيب وقال الآخر لقد علم الضيف والمرمنون إذا اغبر أفق وهبت شمالا. الشاهد قوله هبت شمالا شمالا هذا ظرف زمان منصوب لما كان المراد هبوب الريح من ناحية الشمال ولم يكن مرادها هبوب الشمال نفسها على نحو ما قررناه في الشاهد السابق. نعم المرملون جمع مرمل وهو اسم فاعل أرمل فهو مرمل إذا نفد زاده ما ليس عنده زاد يقال له مرمل وأراد بهم المحتاجين. إذا اغبر أفق كنت بذلك عن مجيء الشتاء لأن الشتاء عندهم زمان الجذب والحاجة. لقد علم الضيف هذا البيت لجنوب بنت العجلان بن عامر الهذلية ترثي فيها أخاها عمرا الملقب ذا الكلب. أخوها عمرو لقبه ذو الكلب في بيت لها تقول بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا. نعم فشاهد قولها نعم لقد علم الضيف والمرملون أي الذين فنفت زادهم إذا اغبر أفق وهب الشمال بأنك أي يا أخي ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة. النوع الثاني ما ليس اسم جهة لا. النوع الثاني ما ليس اسم جهة ولكن يشبهه في الإبهام كقوله تعالى أو اطرحوه أين أرضا ظرف المكان يقع جوابا لأين فأرضا هذا ظرف مكان وإذا ألقوا منها مكانا، مكانا ظرف مكان، وضيقا نعت لمكانا. هذا ليس اسم جهة لكنه يشبهه في الإبهام لأنه ليس محدد، روحه أرضا أي أرض مبهم. والقسم الثاني أن يكون دالا على مساحة معلومة من الأرض، كسرت فرسخا وميلا وبريدا، هذه مقادير مساحات قديمة لم تعد تستعمل الآن. فرسخا وميلا وبريدا كانت معروفة عندهم سابقا محددة، وأكثرهم يجعل هذا من المبهم. وحقيقة القول فيه أن فيه إبهاما واختصاصا، هو مبهم من وجه ومختص من وجه. أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، بالبريد هذا ممكن يكون في قطر وممكن يكون في الهند، فهو لا يختص بدولة معينة، هذا من هذه الناحية ومبهم. وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه القولان، لأن الفرسخ محدد بكيلومترات، والميل كذلك، والبريد كذلك محدد المقدار عند الأوائل وعند الفقهاء. فهو من هذه الناحية من قال إنه مختص فهو صادق، ومن قال إنه مبهم فهو صادق أيضا. والقسم الثالث اسم المكان المشتق من المصدر، ولكن شرط هذا أن يكون عامله من مادته، يعني من نفس الحروف، المادة يعني الحروف هنا، كجلست مجلس زيد، جلست في الفاعل، مجلس ظرف مكان وهو مضاف، وزيد المضاف إليه. فمجلس مادته نفس مصدر العامل، نفس مادة العامل، فمادة مجلس هي الجيم واللام والسين، مادة جلس هي الجيم واللام والسين، كلاهما مشتق من إيش؟ جلوس. من الجلوس. وذهبت مذهب عمرو نفس الشيء، مادتهما واحدة من الذهب. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، مقاعد جمع مقعد، ومقعد مشتق من متفق مع نفس مادة نقعد. نعم. ولا يجوز جلست مذهب عمرو ونحوه، لماذا؟ لم يتفقا في المادة، فمادة مذهب مختلفة هي من ذهب، مادة جلست مختلفة الجيم واللام والسين، أما مذهب مادته الذال والهاء والباء. وما عدا هذه الأنواع الثلاثة من الأسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرف، فلا تقول صليت المسجد لأنه ليس من أقسام الثلاثة. المسجد ليس من أقسام الثلاثة، لا هو مبهم لأن له صورة محددة، ولا هو يدل على مساحة معلومة من الأرض كبريد وميل وفرسخ، ولا هو اسم مكان مشتق من المصدر. صليت المسجد ولا قمت السوق، لا يجوز هذا، يجب أن تقول صليت في المسجد، وقمت السوق لا يجوز، يجب أن تقول قمت في السوق. ولا جلست الطريق لا يجوز، لأن هذه الأمكنة خاصة. ألا ترى أنه ليس كل مكان يسمى مسجدا ولا سوقا ولا طريقا، وإنما حكمك في هذه الأماكن ونحوها أن تصرح بحرف الظرفية وهو فيه. وقال الشاعر وهو رجل من الجن: سمعوا بمكة صوته ولم يروا شخصه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله تعالى عنه حين هاجر: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين قالا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، فيا لقصي ما زوى الله عنكم، به من فعال لا تجازى وسؤددي. قالت أسماء رضي الله تعالى عنها: لما خفي علينا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتاني نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فخرجت إليهم فقال: أين أبوك؟ فقلت: والله لا أدري أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة خرج منها قرطي. نعم، والقرط بضم فسكون، قرط ويجمع الأقراط، حلية الأذن. قالت: ثم انصرفوا ولم ندري أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى رجل من الجن يسمعون صوته ولا يرونه وهو ينشد. ثم ذكرت الأبيات الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وذكرت بعدها: ليهني بني كعب ومكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصدي، سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي. قول الشاعر الجني هذا رفيقين تثنية رفيق وهو الذي يرافقك في عمل ما، وراد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الهجرة. قال، قال مفرد قال، وليس هو من قال يقول، وإنما من قال يقيل، من القيلولة، وهو النوم في وقت القيلولة حين يشتد الحر. أم معبد امرأة من بني كعب اسمها عاتكة بن خالد الخزاعية، بالبر بالكسر معناه الإحسان، وإن فتحت الباء جاز أن يكون البر بمعنى الإحسان أيضا، كما يجوز أن يكون البر الذي هو مقابل البحر. ترحل يعني راح من الظعن وفارق المكان. يا لا قصي بفتح اللام، يا لا أراد آل قصي بن مرة، وهو أحد أجداده صلوات الله عليه. ما زوى الله عنكم يريد أي شيء صرفه عنكم من المجد والرفعة بسبب خلافكم عليه وإلجائكم إياه إلى الهجرة والخروج من بلدكم. سؤدد، السؤدد هو الرفعة والمجد والكرم. قال الشاهد ما هو قوله قال فعل وفاعل خيمتي أمي معبدي. نصب هذا الشاعر الجني نصب خيمتي، نصبه على ماذا؟ على الظرفية المكانية. قال روح الدين فإنه نصب خيمتي على معنى في، يعني على أنه ظرف مكان، أي قال في خيمتي أمي معبد، أي قضى وقت القيلولة في خيمتي أمي معبد، أمي معبد. ونصب مثل ذلك على الظرفية ضرورة وقعت في شعر بعض من يحتج بكلامهم، ولا يجوز أن يقاس عليها، وصحته أن يجرب في مذكورها. هذا كما قلنا قبل قليل، لا يجوز أن تقول صليت المسجد، لأن المسجد محدود مختص، والخيمة محدود ولا لا؟ الخيمة مختص ومحدود، فلذلك لا يجوز لهذا الشاعر الجني أن يقول هذا أصلا، ولكن هذا من باب الضرورة الشعرية، يجوز للشاعر ولا يجوز. ولو أراد أن يأتي به على قواعد العرب لقال قال في خيمتي أمي معبدي. قال ابن هشام وكان حقه أن يقول قال، قال في خيمتي أمي معبدي، أي قيل فيها. ويروى حل بدل قال، والتقدير أيضا حل في خيمتي، ولكنه اضطر فأسقط فيه وأوصل الفعل بنفسه، يعني عداه بنفسه جعله متعديا. وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد، نصبوا الدار والمسجد على ظرفية مكانية. بس الدار سماعي هذا، نعم هذا يحفظ ولا يقاس عليه، هذا يحفظ ولا يقاس عليه، يعني الدار هنا منصوب، وكان ظاهر يجب أن يجر، كان يجب أن يقول دخلت في الدار. وكذا عملوا في قولهم دخلت الدار والمسجد ونحو ذلك، إلا أن التوسع مع دخلت مضطرد لكثرة استعمالهم إياه، كثرة ما استعملوا دخلت عدوه بنفسه وينصبون به المفعول، مع أن يجب أن تقول دخلت في الدار، كما قال تعالى ادخلوا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، مساكنكم مفعول به. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.